أقيمت يوم الرابع من هذا الشهر في طوكيو باليابان حفلة تعبين الضحايا الكوريين فيما يتعلق بمرور 72 سنة على وقوع الغارة الجوية الكبيرة على طوكيو من جراء الجيش الأمريكي. حضرها كوادر منظمة تشونغيون والمغتربون الكوريون في منطقة كانتو، وكذلك شخصيات وأبناء اليابان. وقف المشاركون دقيقة الصمت حدادا للضحايا. في حفلة التأبين تلي نص التأبين المرسل بالاسم المشترك للجنة الكورية لتدبير مسألة الأبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين والمتضررين من الاكتياد القسري وجمعية المتضررين الكوريين من الاكتياد القسري وأفراد عائلاتهم، وكذلك الكلمة التأبينية المرسلة من المجلس الكوري الجنوبي لتعجيل التعويض عن المتضررين من الحرب الباسيفيكية. قال المتكلمون إنهم سيمدون في بذل جهودهم الرامية إلى جعل الحكومة اليابانية تسمح بدخول أفراد عائلات الشهداء الكوريين إلى أرضها، كما سيصلون من أجل أرواح الضحايا بسبب الغارة الجوية الكبيرة على طوكيو، ويبذلون قصارى جهودهم في تحقيق الحقائق عن أضرار الكوريين في المستقبل أيضاً.